على قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا سرى ليلي بغير هدى ولا أدري لأي مدى على قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا سرى ليلي بغير هدى ولا أدري لأي مدى على عيني بكت عيني على روحي جنت روحي هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي على عيني بكت عيني على روحي جنت روحي هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي على قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا على قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا سرى ليلي بغير هدى ولا أدري لأي مدى حيائي منك يبعدني وداعي الشوق يدنيني ووجه الصفح يخجلني ويقتلني ويحييني حيائي منك يبعدني وداعي الشوق يدنيني ووجه الصفح يخجلني ويقتلني ويحييني ووجه الصفح يخجلني ويقتلني ويحييني على قلبي وضعت يدا مددت يدا بغير هدى ولا أدري لأي مدى على قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا سرى ليلي بغير هدى ولا أدري لأي مدى